إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اليوم من أيام هذا الشهر الكريم، في اليوم 16 من شهر رمضان المبارك لعام 1418 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن ألتقي بكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى التي يرفع فيها اسمه ويذكر فيها جل وتعالى، لنتحدث عن موضوع تكلم فيه المربون طويلا وفندوا هذا الموضوع وعالجوا فيه كثيرا من القضايا. حديث عظيم جليل في معانيه وفوائده من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث هو من الأحاديث الصحيحة، فقد أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك والإمام أحمد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وفي البداية، أيها الأحباب الكرام، يجب أن نعلم أن الدنيا دار اختبار وابتلاء، وأن الله سبحانه وتعالى مستخلفنا في هذه الدنيا لينظر كيف نعمل. قال سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل ذكره: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويجب أن نعلم ثانيا أن هذه الدار إلى زوال وفناء، وأن الدار الآخرة هي الباقية. قال سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال سبحانه: وإن الآخرة هي دار القرار. ويجب أن نعلم ثالثا أن الدار الآخرة هي امتداد للحياة الدنيا، فما يكون في الحياة الدنيا ستظهر نتيجته يوم القيامة، ولا انقطاع بين الأمرين، فإن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ألم يأتكم نبأ قوله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكل عمل سوف يحاسب عليه الإنسان. ثانيا، إن هذا الحديث يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أصناف من الناس بمجاهدة أنفسهم وألا يغتروا بهذه الحياة الدنيا وزينتها، وأن يلزموا طاعة الله سبحانه وتعالى ويلزموا مجاهدة أنفسهم حتى تنتهي بهم الحياة فيظفروا ويفوزوا غدا بالراحة والنعيم، حيث يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في يوم تدنو الشمس من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه أي وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. رواه أحمد والإمام مسلم. فهي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الإمام في رعيته وفي سلطانه بمجاهدة نفسه وأن يحملها على التزام العدل والقسطاس المستقيم. وهي دعوة لك أيها الشاب، دعوة إليك أيها الشاب في عنفوان شبابك وإلحاح شهوتك وإغراء بيئتك بمجاهدة نفسك وحملها حملا على لزوم طريق الطاعة والعبودية وعدم التحول عنها. وهي دعوة إليك أيها الرجل، وأنت تكد وتتعب في سبيل الحصول على لقمة العيش وفي سبيل الحصول على الكساء والدواء والشراب، دعوة إليك بمجاهدة نفسك وأنت تعالج هذه الحياة الدنيا وتحمل هذه النفس على كثرة ولوج المساجد بل والتعلق بها من حين تخرج منها حتى تعود إليها. وهي دعوة إلى المرء، دعوة إلينا جميعا بأن نتحاب في الله سبحانه وتعالى وأن تكون هذه المحبة خالصة لوجهه تعالى لا لمصلحة دنيوية ولا غيرها، محبة تكون لله اجتماعا وتفرقا. وهي دعوة إلى الرجال في علاقتهم مع الجنس الآخر من النساء بأن تكون هذه العلاقة قائمة على مراقبة الله سبحانه وتعالى وعلى الخوف منه جل في علاه واستشعار نظره إلينا في كل حين وفي كل لحظة. وهي دعوة إلى الجميع رجالا ونساء حين يتصدقون في سبيل الله سبحانه وتعالى، يتصدقون يجب أن تكون هذه الصدقة في السر حتى لو كانت شمائلنا تعقل وتعي وتفهم لم تعلم ما تنفق اليمائن من شدة الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وهي دعوة أيضا إلى المرء في خلوته عندما يخلو في بيته ويغلق عليه الباب ولا يكون إلا أمام الله سبحانه وتعالى أمام نظر خالقه وسمع خالقه بأن يحمل هذه النفس على أن تذكر الله سبحانه وتعالى ذكرا تفيض معه العين ويقشعر له البدن ويرق معه القلب. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا دعانا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الحديث العظيم. إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قد سلك في حث هذه الأصناف مسلك الخبر المقرون بالوعد الذي يحمل بين طياته معنى الأمر. الذي يسمع إلى الحديث لا يتوهم ولا يظن أن الأمر أو أن الحديث فيه أمر، بل بالعكس الحديث الذي بين يدينا يحمل في طياته أمرا. قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل الحديث، أي أعدلوا أيها الأئمة والزموا أيها الشباب الطريق القويم منذ تصلون إلى البلوغ أو الحلم لتكونوا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ثالثا بعض التساؤلات. التساؤل الأول: ما مفهوم العدد سبعة في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله؟ هل لهذا العدد مفهوم؟ لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية؟ أو لماذا لم يقل تسعة؟ أو لماذا لم يقل عشرة أو أقل من ذلك أو أكثر؟ لماذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم المظلة تحت ظل عرش الرحمن بهذا الصنف من الناس؟ كما يقول ابن حجر رحمه الله قال: العدد في قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله لا مفهوم له، أي ليس هؤلاء السبعة فقط هم المحصورون بأن يكونوا تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. والدليل على ذلك أن هناك أحاديث كثيرة غير هذه الأحاديث ورد فيها أن أصحابها يستظلون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. من هذه الأحاديث وأعطيكم طرف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أظل رأس غاز، وقوله عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا، وقوله عليه الصلاة والسلام: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والتاجر الصدوق تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. قال العلامة أبو شامة ناظما هذه الأبيات قال: وقال النبي المصطفى أن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. وقد انتقى الإمام ابن حجر الأحاديث السبعة التي سردتها عليكم آنفا وزاد عليها سبعة خصال أو سبعة أصناف أخر، حيث قال: وزد سبعة إضلال غاز وعونه، وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله، وإرفاد ذي غرم وعون مكاتب، وتاجر صدق في المقال وفعله. وبذلك يتضح أيها الأحباب الكرام أن العدد سبعة لا مفهوم له، بل أن هناك أصناف أخر يدخلون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. تساؤل ثاني، وحق للنساء أن يسألوا هذا السؤال: هل فقط الرجال هم الذين ينالون هذه المكرمة الإلهية يوم القيامة ويكونون تحت ظل عرش الرحمن؟ والمرأة لو قامت بهذه الأعمال لا ينالها شيء من هذه المكرمة الإلهية؟ يقول ابن حجر في كلام وفي لفتة جميلة لطيفة، يقول رحمه الله: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى، فالإمامة العظمى لا تكون للمرأة، وإلا فيمكن دخول المرأة حيث تكون ذات عيال فتعدل فيها. فالمرأة قد تكون والية عندما يكون لها عيال وتقوم على تربية أبنائها تربية حسنة فتدخل ضمن هذا الحديث. قال: وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد. وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حتى الرجل الذي دعته امرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فيمكن أن تدخل المرأة ضمن هذا الحديث وتكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. وتعالوا أيها الأحباب الكرام لندخل في ثنايا هذا الحديث ونأخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. والإمام العادل المقصود به هو صاحب الولاية العظمى، ويدخل ضمن هذه الولاية أو ضمن هذا الإمام العادل كل من ولي من أمر المسلمين شيئا فعدل فيهم واتبع أوامر الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين أي العادلين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم والنسائي وأحمد. والعدل هو أن يضع الإنسان الشيء في موضعه المناسب من غير إفراط ولا تفريط. وتعالوا أيها الأحباب الكرام لنلحظ ونقف وراء السر، لماذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في مقدمة هذه الأصناف؟ السر وراء ذلك هو النفع العام، فإن الإمام إذا كان عادلا وإذا كان صالحا صلحت بعد ذلك الرعية، وإذا كان فاسدا فسدت بعد ذلك الرعية. وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما قال عمر رضي الله عنه: وبصلاحه تصلح الأمة وبفساده تفسد الأمة. وما هو السر بأن يدخل الإمام العادل تحت هذه الأصناف ويكون تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة؟ لأن المنصب أيها الأحباب الكرام له بريق وله إغراء وله سطوة وجبروت. أضف إلى ذلك أن الحاكم لو كانت له بطانة سيئة تدله على السوء وتمنعه من الخير، ثم بعد ذلك يجاهد نفسه ويجاهد هواه ويتبع أوامر الله سبحانه وتعالى ويعدل في رعيته، كان بعد ذلك جديرا وحقيقا به أن يدخل تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لذلك وردت نصوص كثيرة تحث الإمام على العدل وتحذره من الجور والظلم. ففي الحديث الذي أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أمير عشيرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا، لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجوع. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله مع الحاكم ما لم يجر فإذا جار وكله إلى نفسه. رواه الترمذي وابن ماجه. نموذج خالد. إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو من النماذج الخالدة في العدل والقسط والعدل بين الناس، وقد جاءت كثير من الأخبار لتبين كيف أن هذا الرجل وكيف أن هذا النموذج كان يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى، وكان ممن يخافون الله في حكمهم في رعيتهم. لما توفي رحمه الله جاء الفقهاء إلى زوجته فاطمة يعزونها ويذكرون عظم المصاب الذي أصاب المسلمين في موته رضي الله عنه، فقالوا لها: أخبرينا عنه فإن أهل الرجل أعلم بالناس منه. فقالت لهم: والله ما كان بأكثركم صلاة ولا صياما، ولكن ما رأيت عبدا أشد خوفا من الله تعالى من عمر. وحكي أنه لما تولى الحكم رحمه الله قال رعاة الشاة الذين يرعون البهائم والإبل على رؤوس الجبال، قال لما تولى الحكم قال رعاة الشاة في ذروة الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قام على الناس؟ فقيل لهم: وما علمكم بذلك؟ أنتم في أعالي الجبال، ما يدريكم أن خليفة صالح قد حكم في الناس؟ قالوا: إذا قام على الناس خليفة صالح كف الذئاب والأسد عن شياهنا. وهكذا تحل بركة الإمام حتى في البهائم. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كان بدء إنابتك؟ كيف بدأت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى؟ قال: في يوم من الأيام أردت أن أضرب غلاما لي فقال لي: يا عمر أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. وهكذا وقعت هذه الكلمة في قلبه موقعا عظيما، فكان حاكما عادلا خائفا من الله سبحانه وتعالى. وكان رحمه الله كثيرا ما يتمثل هذه الأبيات، يقول الشاعر: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، يغرك ما يفنى وتفرح بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم، وشغلك فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عليه الصلاة والسلام مبشرا كل حاكم عادل: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى، ومسلم عفيف متعفف ذو عيال. رواه الإمام أحمد. وهذا بيان في أن الحاكم إذا أقام العدل أقام الله سبحانه وتعالى له ملكه، ولو ظلم هد الله سبحانه وتعالى ملكه. لا يفترق ذلك بين حاكم مسلم أو حاكم كافر. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. وجاء في الحكم: أحق الناس بدوام الملك وباتصال الولاية أقسطهم بالعدل في الرعية، وأخفهم عنها كلا ومؤونة. وجاء في الأمثال: من جعل العدل عدة طالت به المدة. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى صنف آخر، وهو شاب نشأ في عبادة ربه سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أن فطرة هذا الشاب التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، على هذه الفطرة، تبقى صافية لا يدنسها شيء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وسر دخول الشاب تحت ضمن هذه الأصناف التي يظلها الله سبحانه وتعالى تحت ظله يوم القيامة أن هذا الشاب هو مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإذا لازم العبادة وأطاع الله سبحانه وتعالى كان حري به أن يكون تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. إنها دعوة للشباب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثلوا أوامره، فهل حاول الشباب ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له صبوة، أي ليس له ميل إلى الهوى. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شاب يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وهذا حديث عجيب أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه إلى البزار قائلا: رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمره الله تبارك وتعالى 40 سنة في الإسلام صرف الله عنه أنواعا من البلايا، الجذام والبرد وحنق الشيطان أي غيظه وحقده. ومن عمره الله 50 سنة في الإسلام لين الله عليه الحساب، وفي رواية: هون الله عليه الحساب يوم القيامة. ومن عمره الله 60 سنة في الإسلام رزقه الله الإنابة إليه بما يحب الله. ومن عمره الله 70 سنة في الإسلام أحبه أهل السماء وأهل الأرض. ومن عمره الله 80 سنة في الإسلام محى الله سيئاته وكتب حسناته. ومن عمره الله 90 سنة في الإسلام غفر الله له ذنوبه وكان أسير الله في أرضه وشفيعا لأهل بيته يوم القيامة. وهكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان كلما نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى ومات على ذلك كانت له كرامات من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا نداء من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولاة الأمور، آباء كانوا أو حكاما أو دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أرادوا أن ينشئوا الشباب تنشئة صالحة، وإذا أرادوا أن تقر بهم أعين الآباء ويفرح بهم المجتمع ويكونوا عمادا وقوة لمجتمعهم، أن يتبعوا هذه الوسائل حتى ينشأ لنا شبابا صالحا. فأولها صفاء المحضن القريب ونقصد به البيت، والمحضن البعيد ونقصد به المدرسة والمجتمع. وهذا هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. وهو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد. كذلك قيام هذين المحضنين بواجبهما من التوجيه والإرشاد والمتابعة. إن البيت عندما لم يلقي بالا إلى أبنائه من الشباب ووكل هذه المهمة إلى الإعلام أفسد أبنائه أيما إفساد. وإن المدرسة عندما لم تهتم بتلك المناهج التي تربي الشباب تربية صالحة أفسدت الشباب. وكذلك المجتمع عندما لم يستوعب الشباب وعندما لم يحتضنهم ضيع الشباب بعد ذلك ضياعا كبيرا. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكذلك هو نداء إلى ولي الأمر أن ينتبه وأن يتابع هذين المحضنين من أن يتسلل إليهم الفساد لواذا، وبعد ذلك يفسد البيت ويفسد المجتمع، ويفسد بفساد البيت والمجتمع كل من نشأ في هذه البيئة. ثم بعد ذلك يأتي دور وسائل الإعلام على تشجيع الشباب على طاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أوامره وعبادته سبحانه وتعالى، لما لذلك من أثر في الدنيا من سلامة البدن وصحته والأمن والاستقرار، وفي اليوم الآخر الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى والجنة. ثم بعد ذلك يأتي الأمر المهم وهو قراءة سير الصالحين من شباب الصحابة إلى يومنا هذا، كسيرة ابن الزبير وابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد والنعمان بن بشير والحسن والحسين ويحيى بن معاذ الرازي والنووي وابن تيمية وغيرهم ممن تزخر كتب التاريخ بذكرهم، بل وتفتخر كتب التاريخ باحتضان أمثال هؤلاء الشباب. وهذه أيها الأحباب الكرام صورة مشرقة أختم بها حلقة هذا اليوم من أجل تبيين وتوضيح ثمرات التنشئة الصالحة ونتائجها الإيجابية على الفرد والمجتمع والأمة بأكملها. تعالوا لنلقي نظرة سريعة على حياة شاب لم يعرف إلا الإسلام ولم ير إلا صورته المشرقة، ولم يلمس إلا معانيه السامية، ولم يتذوق إلا حلاوة أخلاقه، ولم يشتم ولا يستنشق إلا عبيره الطيب الزكي، إنه أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب تهذيب تاريخ ابن عساكر قول بعض العلماء: ولد أسامة رضي الله عنه في مكة، ونشأ حتى أدرك أي علم وبلغ، لم يعرف إلا الإسلام لله ولم يدن بغيره، وهاجر مع أبيه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، وكان عنده كبعض أهل بيته. والتنشئة الصالحة تثمر الصلاح أيها الأحباب الكرام، فقد كان رضي الله عنه تقيا ورعا صواما قواما زاهدا خائفا من الله تعالى مجاهدا في سبيله. ولقد تميز رضي الله عنه بفضائل جمعت بين خيري الدنيا والآخرة، فهو عفو اللسان، جريء في الحق، سابق إلى الإسلام والخيرات. وإذا كان مطلب الوالدين أن يقوم الأبناء ببرهما إذا كبرا، فعليهما أن يحسنا تنشئة الأولاد في صغرهما، فقد كان رضي الله عنه أعني أسامة بن زيد بارا بوالدته. قال محمد بن سيرين: بلغت النخلة أي سعر النخلة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم، فعمد أسامة إلى نخلة فاشتراها فنقرها وأخرج جمارها، والجمار هو البياض الذي يكون في قلب النخلة وهو ذو طعم لذيذ، فأطعمها أمه، فقالوا له: ما يحملك على هذا وأنت تعلم أن النخلة قد بلغت 1000 درهم؟ فقال: إن أمي سألتني ولا تسألني عن شيء أقدر عليه إلا أعطيتها إياه. وهكذا يضرب مثلا في أن التنشئة الصالحة تنشئ أبناء بارين بآبائهم. والتنشئة الصالحة أيها الأحباب الكرام هي أساس استخراج الأبطال الذين يدافعون عن أوطانهم ويدافعون عن حياض الإسلام، إذ أن التنشئة الصالحة يتربى فيها الشاب على مراقبة الله سبحانه وتعالى وفداء نفسه في سبيل دينه وأمته. فقد كان رضي الله عنه مثلا أعلى للشجاعة النادرة والإقدام والجرأة والإخلاص في سبيل مبدأ الإسلام، فقد شارك في المعارك بل وقادها وهو دون 20 من عمره، ففي أحد جاء ليشارك فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغره، فتولى وعيناه تفيض من الدمع حزنا ألا يشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان دون 15. وجاء في الخندق ليشارك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقف على أطراف أصابعه حتى يوهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كبير ويستحق المشاركة، ورده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حمل أسامة راية الجهاد وشارك في سائر الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مؤتة، فقد كان تحت إمرة أبيه زيد رضي الله عنه. وفي السنة 11 جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى الشام، وجعل قائده أسامة، وكان عمره دون 20، قيل ابن 19 سنة، وقيل هو ابن 18 سنة، جاء ذلك في تهذيب التهذيب. وكان رحمه الله ورضي الله عنه كما أنه قائدا حربيا كان عالما بارعا فقيها محدثا، وكان يقصده الناس صحابة وتابعين لسماع أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عده ابن حزم من أصحاب الفتيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخيرا أيها الأحباب الكرام، إن التنشئة الصالحة تضمن لك الفلاح في الدنيا والآخرة، وتضمن لك الفوز بخصال الخير، وتكون ممن قال الله فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق في المساجد. المساجد أيها الأحباب الكرام هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وعمارها وروادها هم ضيوف الرحمن، يفيض عليهم الله سبحانه وتعالى من فيض كرمه وعطائه، ويملأ قلوبهم رحمة وطمأنينة واستقرارا وأنسا. ورجل قلبه معلق في المساجد، إنها كناية عن حب هذا الرجل لبيوت الله سبحانه وتعالى، لا يشغله عنها شاغل، ولا يلهيه عنها لاهن، ولا يصده عنها أي أمر، ولا يمنعه من العودة إليها مانع بعد ذلك. إنه كثير التردد على بيوت الله سبحانه وتعالى، إذا خرج منها سرعان ما عاد إليها. قال الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إن التعلق ببيوت الله سبحانه وتعالى والمداومة عليها والتردد فيها إنها صفة من صفات الرجال، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، صفة من صفات أولئك الرجال الذين يملؤون بيوت الله سبحانه وتعالى ذكرا تسبيحا وتحميدا، تهليلا وتكبيرا، قياما وركوعا وسجودا، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، واستماعا إلى كلمات الخير التي تلقى بين حين وآخر. رجال حبهم الأول والأخير هو بيت الله سبحانه وتعالى، حتى لو خرج منه لأمر مباح كتجارة أو وظيفة أو كسب أو سعي على عيال أو غيرها من الأمور المباحة التي يحتاجها الإنسان في حياته الدنيا، إلا أنه سرعان ما يعود إلى بيت الله. متى ما سمع النداء لبى: قلب فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. ورجل قلبه معلق في المساجد، يقول أحد الصالحين: إن مثل المؤمن في المسجد كمثل السمكة في الماء. ولك أن تتخيل، هل يمكن أن تعيش السمكة خارج الماء؟ هل يمكن أن تتنفس السمكة خارج الماء؟ هل يمكن أن تستقر أو تطمئن هذه السمكة خارج الماء؟ أبدا. كذلك المسلم وكذلك المؤمن في المسجد كمثل السمكة في الماء. ثم قال: ومثل المنافق في المسجد كمثل العصفور في القفص. وجرب ذلك الأمر، وضع عصفورا داخل القفص، وهيئ له جميع سبل الراحة والاطمئنان، وزين له ذلك القفص، وقدم له جميع أنواع الطعام التي يستلذها ويطيب بها، ثم بعد ذلك حاول وافتح باب ذلك القفص وانظر هل يبقى لك فيه شيء. سوف تقلب يديك حسرة وندما على ما فرطت، فسرعان ما يخرج ويهرب من ذلك القفص. وحضرت الوفاة أحد الصالحين، فجلست ابنته عند رأسه تبكي، فقال لها: يا بنية ابكي أو لا تبكي، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام في المسجد منذ 40 سنة. إنه يدخر ذلك الأمر ويعتقد أن ذلك الأمر هو سبيل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يكون ضمن السبعة الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل صالح يعمل حدادا ويتردد على المسجد، وكان إذا خرج من مسجده وذهب إلى عمله رفع المطرقة وأنزلها على الحديد يصقله ويشكله ويفعل به ما يفعل، فكان إذا رفع المطرقة وأذن المؤذن لم ينزل المطرقة مرة أخرى على الحديد، وإنما يلقيها، لأنه يعلم أن هذه اللحظة يجب أن يعود فيها إلى بيته وإلى مسجده، إنها لحظة صلاة وذكر لا لحظة عمل. أتتعجبون من هذه الأصناف؟ إنهم إنما اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذلك القدوة الذي تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم على خدمة أهله، وإذا أذن المؤذن خرج كأنه لا يعرفنا، إنه ذاهب لأداء فريضة الله، إنه ذاهب إلى بيته الذي يحبه. إن أجساد هؤلاء أيها الأحباب الكرام وإن خرجت من المساجد فإن قلوبهم قد تعلقت كأنها قناديل سرعان ما يعودون إليها. أحبابي الكرام، إن للدنيا بريق ولها زخرف ولها فتنة عظيمة، لذلك كان السر في دخول هذا الصنف ورجل قلبه معلق في المساجد تحت السبعة الذين يظلهم الله في ظله، كان السر وراء ذلك أنه ترك بريق الدنيا وزخرف الدنيا والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق بالآخرة. وهذه طائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تبين فضل التعلق بالمساجد. ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في السنن ورواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين، قال صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد، أي اتخذها وطنا، بمعنى ألف الذهاب إليها وتعلق قلبه بها بقصد العبادة من تسبيح وتحميد وتهليل وقراءة للقرآن وصلاة وغيرها. ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى، أي فرح الله سبحانه وتعالى، إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وفي الحديث الذي أورده المنذري في الترغيب والترهيب وقال رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار وقال إسناده حسن ورواه الهيثم في مجمع الزوائد وقال رجال البزار كلهم رجال الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله تعالى إلى الجنة. وفي الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وأحمد في المسند قال عليه الصلاة والسلام: أبشروا أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. إنه رجل قلبه معلق في المساجد. أحبابي الكرام، من أحب أن يكون ضمن هذه الطائفة فعليه أن يتعلق ويرابط في بيوت الله سبحانه وتعالى. فقد ورد: من أدمن الاختلاف إلى المساجد أصاب أخا مستفادا في الله عز وجل، وعلما مستظرفا، وكلمة تدعوه إلى الهدى، وكلمة تصرفه عن الردى، وترك الذنوب حياء وخشية أو نعمة أو رحمة منتظرة. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام إلى صنف الرابع فقال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أيها الأحبة الكرام، إن الناظر اليوم إلى علاقة الناس فيما بين بعضهم البعض لا يجد عجبا عجابا، يجد أن علاقة الناس مع بعضهم قد قامت على المصالح الدنيوية على اختلاف أشكالها وألوانها، وهذه العلاقة سرعان ما تنقطع بانقطاع تلك الروابط أو انقطاع تلك المصالح، وعلاقات أخرى قامت بين الناس على أساس اللون أو على أساس الجنس أو على أساس الدم أو على أساس اللغة. عموما كل هذه العلاقات مذمومة مردودة. وقد صدق الشافعي رحمه الله عندما قال مخبرا عن هذه العلاقة، قال: إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر لم يبقوا على أحدي، إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعدي، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. إن النوع الذي نتكلم عنه والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم نوع يختلف كل الاختلاف عما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله. إنه صنف من الناس تحابوا في الله سبحانه وتعالى وتواصلوا من أجل الله سبحانه وتعالى واجتمعوا على محبة الله تعالى. هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه الإمام أحمد. والذي يستمع إلى هذا الحديث ليعلم علم اليقين أن هذا السر هو وراء دخول هذه الأصناف ضمن التظلل تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولك أن تتصور كيف أنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بلغ بهم الحب الصادق أن الواحد منهم يشاطر أخيه نصف ماله، وبلغ الحب والصدق في ذلك أن الواحد يقتطع جزءا من أرضه فيعطيها لأخيه، بل بلغ أكثر من ذلك أن الواحد منهم كان يعرض نساءه على أخيه فيقول: لك أن تختار واحدة فأطلقها، فإذا انتهت عدتها لك أن تتزوجها بعد ذلك. قال الله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه أحمد: وجبت محبتي للمتحابين فيه، وحقت محبتي للمتواصلين فيه، وحقت محبتي للمتناصحين فيه، وحقت محبتي للمتبادلين فيه، المتحابون على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. إن كثيرا من الناس اليوم يسأل عن حلاوة الإيمان، يقول: أسمع عنها ولا أجد لها أثرا في قلبي. نقول: استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم أين أنت من ذلك. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وفي رواية: بعد أن أنقذه الله منه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث أبي مالك الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ناس من المؤمنين ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم، انعتهم لنا، حلهم لنا، يعني صفهم لنا يا رسول الله. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أبناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أحبابي الكرام، إن ولاية الله سبحانه وتعالى لتكون لهذا الصنف، ثم بعد ذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في دنيا ولا في آخرة، عندما يقوم الناس فزعين من هول المنظر الذي يرونه يوم القيامة. لذلك ما أحوجنا اليوم إلى الوقوف على مثل هذا المعنى، وأن نكون متحابين في الله. واعلموا أحبتي الكرام أن أي مجتمع من المجتمعات عندما تقوم علاقة الناس فيه على المحبة في الله إنه مجتمع قوي مترابط لا يفكه فاك ولا يستطيع أن يؤثر فيه مؤثر. أيها الأحباب الكرام، إن الخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبته جل في علاه وخشيته هي أساس وجماع كل خير وفلاح، وتقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته هي الحافظ بإذنه سبحانه وتعالى من الوقوع في الزلل والخطأ. والتقوى كما يعرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وما راقب العبد ربه إلا وأفلح ونجا في الدنيا والآخرة. لقد بلغت التقوى في أناس أنهم تركوا حتى صغائر الذنوب فضلا عن كبائرها، لأنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، وأن الله سبحانه وتعالى مراقب لهم، إنهم المؤمنون. إن المؤمن أيها الأحباب الكرام ليرى ذنوبه ولو كانت صغيرة كأنها جبل فوق رأسه يكاد أن يقع عليه. أما المنافق على ذنوبه الكثيرة وجرائمه العظيمة واقترافه في حق الله سبحانه وتعالى فإنه يرى ذنوبه كأنها ذباب وقع على أنفه فقال لها هكذا، لا يأبه بذنب ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى ولا يستحي من معصية يرتكبها في حق خالقه جل وتعالى. أيها الأحباب الكرام، إن جريمة الزنا هي من أعظم الجرائم وأنكر الجرائم التي لها تأثير بالغ وعظيم على حياة الفرد والأمة والمجتمع بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولم يقل الله سبحانه وتعالى ولا ترتكبوا الزنا، أو لم يقل الله سبحانه وتعالى ولا تفعلوا الزنا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا دواعي هذا المرض الخطير وهذه الجريمة المنكرة من نظرة أو ابتسامة أو خلوة أو لقاء أو ميوعة في الكلام أو غيرها من الأمور التي تؤدي في النهاية إلى هذه الجريمة العظيمة. إن النموذج الذي بين يدينا هو ممن توافرت له جميع الأساليب وجميع الطرق وجميع الفرص في اقتراف مثل هذه الجريمة النكراء، ولكنه رجل يراقب الله سبحانه وتعالى، رجل يخاف من الله سبحانه وتعالى ويستحيي من الله حق الحياء، إنه يقول: معاذ الله إني أخاف الله. نموذج رائع. هل جاءكم خبر ذلك المسكي؟ إنه رجل لقب بهذا اللقب، ولكن متى لقب بهذا اللقب؟ بعد أن ابتلاه الله سبحانه وتعالى بلية لو وقع فيها أشد الرجال لما استطاع أن ينجو إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى برحمته. إنه رجل فقير مسكين، ولكن الإيمان قد عمر قلبه، واليقين قد ملأ عليه جميع جوانب نفسه، وكان رجلا يعمل في صناعة المكانس. وفي يوم من الأيام أعجبت به امرأة ذات جمال بارع أخاذ خلاب وذات منصب ومكانة في قومها، فذهبت إليه وقالت: إنني أريد أن أشتري منك بعض المكانس، ولكن مقامي لا يسمح لي أن أجلس في الطريق لأبتاع منك وأشتري، فإذا جاءت الساعة الفلانية في اليوم الفلاني هلم إلى بيتنا لنأخذ منك ما كتب الله سبحانه وتعالى لك من رزق. وذهب على نيته، طرق الباب فتحت له ودخل إلى بيتها، وسرعان ما أغلقت الباب وقالت له: أنت بين أمرين، إما أن تفعل ما أريد منك وأن تمارس معي الفاحشة، وإلا الآن أصرخ بأعلى صوتي وأجمع عليك الناس وأقول إن هذا الرجل جاء ليغتصبني ودخل علي البيت خلسة. وبعد ذلك تعلم ما يحدث لك، ربما تطير حتى رقبتك من على جسدك. فلما رأى الأمر جد ورأى المرأة متمكنة وكيدها عظيم ونفسها أمارة بالسوء، قال: امهليني حتى أتهيأ لك كما تهيأت لي، أين الحمام؟ فأشارت إليه إلى الحمام فدخل إليه، فلما أغلق عليه الباب مد يده في المرحاض وأخرج ما كان فيه من قاذورات فلطخ بها جسده من رأسه إلى قدميه، ثم خرج عليها. فلما اشتمت الرائحة ورأت هذا المنظر صرخت به: مجنون مجنون، اخرج من عندي. ففتح الباب وهرب يحمد الله سبحانه وتعالى على النجاة، هو في عالم والناس من ورائه يركضون وراءه في عالم آخر يظنون أنه مجنون قد لطخ نفسه في القاذورات. فلما وصل إلى بيته اغتسل وصلى ركعتين ورفع يده إلى الله سبحانه وتعالى حامدا شاكرا أن دله على هذه الفكرة ونجاه من هذه المرأة، ثم عاهد الله سبحانه وتعالى على أن يطلب العلم ويعلم الناس، شكرا وحمدا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فبات تلك الليلة، فلما أصبح وجد أمرا عجيبا، وشيئا غريبا وجد أن رائحة المسك تفوح من كل جزء من جسده، وبدأ الناس يشتمون رائحته من بعيد وقريب، ومات وهو على ذلك. عاش سنوات طويلة ومات ورائحة المسك تخرج من جسده، لذلك لقب بالمسكي، ولا زال قبره موجودا في دمشق في سوريا. لذلك يقول الشاعر الشافعي رحمه الله ورضي عنه مصورا حال أولئك الناس الذين لم يفتنوا بهذه البلية ولم يفتنوا بمثل ذلك الأمر، وإنما هم يبحثون عنه ليلا ونهارا. قال: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرمي، لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. إن صاحب هذه المدرسة، أعني مدرسة العفة، هو يوسف عليه السلام، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. إن الامتناع عن هذه الجريمة أو عن هذه المعاصي له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال جل ذكره: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه: يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين، إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام. رواه الحاكم في المستدرك، وقال عنه الذهبي صحيح الإسناد. أخي الكريم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى، وأن الملائكة تسجل، وأن يوم القيامة يأتي عليك شهداء، والله ما كنت تظن أن هؤلاء سوف يشهدون عليك في يوم من الأيام. قال الله سبحانه وتعالى: هو الله في السماوات والأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال الرقيب: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال أعلم العالمين: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ثم انتقل عليه الصلاة والسلام لبيان صنف سادس من هذه الأصناف، فقال عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إن الإخلاص أيها الأحباب الكرام هو أساس قبول كل عمل من الأعمال، كما أن الرياء والعياذ بالله هو من أهم محبطات الأعمال، بل هو أساس في هدم كل ركن ركين من هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان. إن السر وراء دخول هذا الصنف تحت ظل عرش الرحمن يوم القيامة هو أن النفس تميل إلى الشهرة، خاصة عند الإنفاق، فإن المال شقيق الروح كما جاء في الأثر. وإن النفس من أبرز مظاهرها أنها تحب أن يكون لها صوت وأن يكون لها صيت وأن يذكر أنها قدمت لله سبحانه وتعالى كذا وكذا. لذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم عليه الصلاة والسلام: شهيد وقارئ للقرآن ومنفق في سبيل الله. هؤلاء أو هذه الأصناف الثلاثة هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. ثم جاء عليه الصلاة والسلام ليبين ويخبر عن هذا الصنف وهو المتصدق في سبيل الله تعالى، فقال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. فقال الله له: كذبت ولكنك فعلت. ليقال هو جواد فقد قيل: ثم أمر به فيسحب على وجهه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. فلما كان هذا الإنسان مجاهدا لنفسه وهواه ومتصدق حتى أن لو أن شماله كانت تعقل وتعلم وتعي ما علمت ماذا أنفقت تلك اليمين، إن هذا الصنف أيها الأحباب الكرام صنف عزيز ونادر خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيها المراعون، نسأل الله العافية. إن هذا الصنف هو أشد خلق الله سبحانه وتعالى. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة قالت: يا رب، هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم، الحديد. قالت: فهل أشد من الحديد؟ قال: نعم، النار. قالت: فهل أشد من النار؟ قال: نعم، الماء. قالت: فهل أشد من الماء؟ قال: نعم، الريح. قالت: فهل أشد من الريح؟ قال: نعم، ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله. وهكذا يقرر النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذا الأمر وحقيقة هذا الصنف. قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام صنف سابع وهو آخر صنف نتحدث عنه في هذا الحديث العظيم الجليل. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إنها درجة الإحسان، وهي أن يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى كأنه يراه. فإن لم تكن ترى الله سبحانه وتعالى فاعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يراك. إنها المراقبة أيها الأحباب الكرام، وإنها الخشية في السر وفي الخلوة التي هي المجال الخصب لاقتراف المعاصي في حق الله سبحانه وتعالى. إن الخلوة هي من أسباب قسوة القلب، لأنه يغيب فيها الرقيب ويغيب فيها كل حبيب تخشى أو تستحي من أن تفعل أمامه معصية. لذلك اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام: قال: لا أعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ جلهم لنا، بينهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما يأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الواحد منهم إذا دخل إلى بيته وأغلق عليه الباب اقترف في حق الله سبحانه وتعالى ما اقترف، أو سافر إلى دول الكفر حيث لا يراه أحد فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وقد جاءكم نبأ ذلك الإنسان الذي كان في غربته وقد وقع في الفاحشة والعياذ بالله، وقد أدمن على شرب الخمر حتى أنه يحسب أن لا أحد يراه وأنه بعد عن أعين الأصحاب والأحباب. ولما أكثر من شرب الخمر دخل إلى الحمام أجلكم الله واستفرغ ما في بطنه في المرحاض، ثم دخلوا عليه وإذا رأسه منكس في المرحاض ميت. وهكذا يظن كثيرا من الناس أنهم في حال خلوتهم في غفلة عن الله سبحانه وتعالى. إن هذا الصنف من الناس نقول له: ألا تعلم بأن الله يرى؟ ألا تعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم وعارف بحقائق الأشياء؟ قال الشاعر: والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للبصير وكان يحذر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يقود خطاك وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك الله في كل الحقائق ماثل إن لم تكن تراه فهو يراك. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. أحبابي الكرام، في نهاية هذا الحديث نذكر أن هذا الحديث هو دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى الإمام في رعيته أو في سلطانه بمجاهدة نفسه وأن يحملها على التزام العدل والقسطاس المستقيم، وهي دعوة لك أيها الشاب في عنفوان شبابك وإلحاح شهوتك وإغراء بيئتك بمجاهدة نفسك وحملها حملا على لزوم طريق الطاعة والعبودية وعدم التحول عنها، وهي دعوة إلى المرء في شغله ومعاشه وسعيه في الكسب والرزق بمجاهدة نفسه وحملها على كثرة ولوج المساجد بل والتعلق بها من حين يخرج منها حتى يعود إليها، وهي دعوة إلى المرء في محبة إخوانه، تلك المحبة التي لا تكون إلا في الله وليست وراءها مصلحة ولا أمر دنيوي، وإنما هي محبة لله سبحانه وتعالى اجتماعا وتفرقا، وهي دعوة إلى الرجال جميعا في علاقتهم مع الجنس الآخر من النساء أن تكون هذه العلاقة مبنية على مراقبة الله سبحانه وتعالى وخشيته، وهي دعوة إلى المتصدقين بأن يخفوا هذه الصدقة وأن يخلصوا لله سبحانه وتعالى وأن يبتعدوا عن الرياء، وهي دعوة إلى المرء في خلوته بأن يجاهد نفسه ذكرا لله سبحانه وتعالى ذكرا تدمع معه العينين ويخشع له القلب ويقشعر له الجلد، وهي أخيرا دعوة لنا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نستغل هذه الفرصة فنكون ممن يظلنا الله سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينفعنا بما سمعنا. قد قلت ما قلت، إن كان حقا فمن الله وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم المغفرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.